صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إذا جمعنا بين هذه الآية وهي قوله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وبين قوله عز وجل في آية أخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يستفيد الإنسان من الجمع بين الآيتين أن السماء والأرض كانتا كتلة غازية واحدة ثم انفصلتا فتكونت الأجرام والمجموعات الشمسية. هذا ما يستفاد من القرآن. ولكن هناك نظرية يعبر عنها بنظرية الانفجار العظيم في تفسير مبدأ الكون، وهذه النظرية ما زالت فرضية يقول بها بعض العلماء وليس الجميع، ونحن لن نناقش النظرية من حيث هي لأنها نظرية فيزيائية تبتني على قواعد فيزيائية معينة، إنما نحن سنسلط الضوء على الربط بين هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم وبين دعوى عدم الحاجة إلى الخالق تبارك وتعالى. ولأجل ذلك سوف نتعرض إلى محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان معالم هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم. هناك عدة معالم. طبعا هذه النظرية بشر بها ستيفن هوكينج، وإن كان قد قال بها قبله علماء، لكن هو الذي بشر بها وربط بينها وبين دعوى عدم الحاجة إلى الخالق. هذه النظرية لها معالم. المعلم الأول، كان الاعتقاد في السابق أن الكون ساكن، إلى أن جاء هابل سنة 1929 وعبر مراصده التي قاس بها سرعة الضوء للنجوم والأجرام السماوية، اكتشف هابل أنه كلما ابتعد الجرم، كلما ابتعد النجم عن الأرض، كانت سرعته بالابتعاد أكثر. وضع قانون التناسب بين درجة ارتداد النجم عن الأرض وبين مقدار المسافة بينه وبين الأرض، وتوصل إلى أن الكون في حال تمدد واتساع، أي أن الكون ليس واقفا، الطاقة المبثوثة في الفضاء ليست واقفة وإنما هي في حال تمدد واتساع. هذا الاكتشاف العلمي هو الذي بشر بنظرية الانفجار. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني، قال علماء الفيزياء بما أن الكون في مسيرة تمدد واتساع، إذن هذا يعني أن هذا الكون كان في الزمن الماضي بحجم صغير، ما دام إنما أصبح بهذه المساحة نتيجة للتمدد، إذن في الماضي كان ذا حجم صغير وتمدد إلى أن أصبح بهذه المساحة وهذا القطر، وسوف يبقى في حال التمدد والاتساع. فإذا رجعنا إلى ملايين السنين وسألنا كيف كان الكون وكيف بدأ وكيف انطلقت مسيرته، مقتضى هذه الفرضية أن هذا الكون كله كان ذرة. ربما تكون هذه الذرة أو هذه الطاقة التي هي بداية الكون، ربما يكون حجمها من حيث الصغر بنسبة بليون تريليون من السنتيمتر الواحد، لكن لأن هذه الطاقة كانت تختزن في داخلها طاقة هائلة لا يمكن تحديد مداها، انفجرت فتولد الكون. فهي عندما انفجرت مثل الانفجار النووي، مثل انفجار المفاعل النووي، انفجرت ثم برد الكون بواسطة عوامل معينة وتحول هذا الانفجار إلى جسيمات وجزيئات ذرية وتحت الذرية، وتشكلت تركيبة هذا الكون. والشاهد على ذلك أننا عندما في سنة 1965 اكتشف العلماء خلفية ضبابية مكونة من إشعاعات رادوية ومايكروفية ليس لها منشأ إلا أن تكون هي بقايا وآثار لذلك الانفجار النووي الذي ولد الكون. هذا هو المعلم الثاني. نجي إلى المعلم الثالث، كيف تشكل الكون بواسطة الانفجار العظيم أو الانفجار النووي أو الانفجار الكبير، كيف تشكل؟ طبعا بحسب التجارب المختبرية ذكرنا أن الطاقة الموجودة في الكون كما يقولون لا يوجد مكان في الكون فارغ، ما في شيء اسمه فضاء فارغ، ما في شيء اسمه فضاء خالي، كل الكون هو طاقة، كل الكون هو مادة. طبعا بناء على نظرية إينشتاين التي تعرفوها، الطاقة هي الكتلة تساوي شنو؟ ضرب مربع سرعة الضوء. فإحنا عندما نعبر بالطاقة أو نعبر بالكتلة إحنا نشير إلى معنى واحد. هذه الطاقة المبثوثة في الوجود هي في حال تمدد واتساع، إذن معناها أن كل كتلة فهي تحمل قوة موجبة، لأنها لو كانت تحمل قوة سالبة لما تمددت. القوة السالبة هي التي تحدث الانكماش، القوة الموجبة هي التي تحدث التمدد والاتساع. كل كتلة فهي تحمل قوة موجبة لأنها تتمدد وتتسع. في المقابل توجد عندنا الجاذبية اللي اكتشفها نيوتن. الجاذبية ماذا تعني؟ الجاذبية قوة بين جسمين تشد أحدهما شنو؟ إلى الآخر بنسبة تساوي حاصل ضرب الكتلتين. هذه الجاذبية عند نيوتن. زين، الجاذبية قوة سالبة وليست قوة موجبة. ليش قوة سالبة؟ لأن الجاذبية تجذب الأجسام لبعضها البعض، إذ لولا الجاذبية لما بقيت المدارات والمجموعات الشمسية على أبعادها من دون تخلف. لولا الجاذبية لما استطعنا أن نحقق مكان أو زمان. ببركة الجاذبية تحدد المكان، تحدد الزمان. ببركة الجاذبية انحفظت المدارات للمجموعات الشمسية. إذن هذا الكون فيه قوتان متعاكستان، قوة موجبة تبعث على التمدد والاتساع، قوة الجاذبية تبعث على التجاذب والتقارب والانكماش. إلا أن إحدى القوتين أضعف من الأخرى. هل سؤال فيزيائي، هل يمكن أن تتعادل القوتان، قوة الموجبة والقوة السالبة أم لا؟ يقول لك هذه الفرضية لا يمكن فرضها أو ليس لها مقياس بحسب أفقنا الذي نعيش فيه، لكن بحسب مبدأ الكون في تلك اللحظة التي حصل فيها الانفجار العظيم، نعم تأتي هذه الفرضية، وهي فرضية التعادل بين القوة الموجبة والقوة السالبة. نتيجة التعادل بين القوة الموجبة والقوة السالبة يحصل هذا الانفجار، ويحصل ما يسمى بالصفر. يعني نرجع للكتلة الأولى التي منها انطلقت مسيرة الكون ومنها بدأ الانفجار، نرجع لتلك الكتلة، نقول تلك الكتلة أو تلك الطاقة تختزن في نفسها قوة موجبة تساعدها على أن تتمدد وتتسع، لكن عاكستها وعارضتها قوة سالبة شبيهة بالقوة الجاذبية. عارضتها قوة سالبة بنفس المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، فنتيجة تعادل القوتين الموجبة والسالبة حصل شنو؟ حصل الانفجار. وكان المستوى مستوى مبدأ الكون صفر، فمن الصفر تشكل هذا الكون. زين، نجي إلى المعلم الرابع من معالم هذه النظرية. نقول لو سألنا تلك الطاقة التي سبقت الوجود، سبقت الانفجار ومنها تحقق الانفجار، كيف وجدت؟ كيف ولدت تلك الطاقة؟ كيف وجدت وولدت؟ يقولون بحسب الفيزياء الكمية، هم عندهم فيزياء كلاسيكية نيوتنية هذه مضى عهدها، وعندهم فيزياء كمية أو النظرية الكمومية. بحسب الفيزياء الكمية ليش يمكن أن تولد الطاقة من لا شيء؟ يمكن أن تولد الطاقة من الفراغ، من الصفر، من اللاشيء، يمكن ذلك. شلون يمكن؟ فين من سنة 1940 فين من جمع القوى المؤثرة في الكون في قانون واحد، قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، مثل ما يقولوا هذا الضوء، هذا الضوء هو وحدة كهرومغناطيسية، يعني متشكل من هاتين القوتين، قوة النووية الضعيفة، القوة النووية القوية، جمعهم فين من في قانون واحد سماه الكهروديناميكية الذرية، وركز على المجالات، ما يسمى بالمجال الذري، فقال بحسب المجال الذري يمكن أن توجد الطاقة من لا شيء. يمكن، كيف يمكن أن توجد الطاقة من لا شيء؟ يعني الآن نفترض مكان فراغ ليس فيه شيء، وهذا الفراغ تعرض إلى مجال ذري يحمل قوة مؤثرة، نتيجة لهذه القوة المؤثرة من المجال الذري أن يحدث في هذا الفراغ طاقة. جسيمين أو جزيئين ذريين تستوفيهما القوة أو تحدثهما، هذا ممكن. وبعبارة أخرى ذكرها فينمن، طبعا هذا كله يرجعوا إلى تجارب مختبرية، إحنا نتكلم بك عموميات. ممكن أن يكون هناك جزيئان، هذان الجزيئان يظهران معا ثم يبتعدان، فإذا ابتعدا حدثت طاقة نتيجة ابتعادهما في الفراغ الذي نشأ عن ابتعاد كل منهما عن الآخر، ثم يرجعان للظهور معا فيصطدم أحدهما بالآخر فتفنى تلك الطاقة التي حدثت في الفراغ. هذا يؤكد على أن الطاقة يمكن أن تولد من لا شيء. فما في مانع نقول الكتلة الأولى التي منها انطلق الكون ولدت من شنو؟ من لا شيء. المعلم الأخير لهذه النظرية، وإن أطلت عليكم، ما أشوف واحد قال ما يخال، ها؟ ما يخالف يعني. ها؟ عادة تقولوا ما يخالف، شوف الليل ما في. ها؟ محمد صلى على محمد. نجي إلى المعلم الرابع، عفوا المعلم الأخير لهذه النظرية. لو سألنا ماذا كان قبل هذه الكتلة، وانتم تقول الكتلة هي مبدأ الكون، ماذا كان قبلها؟ يقول لك هذا السؤال غلط. ليش السؤال غلط؟ لأن ما في شيء قبلها. عندما كان الكون كتلة كائن ذري كمي صغير نسبة بليون تريليون من السنتيمتر الواحد، عندما كان الكون هكذا ما كان شيء غيره أصلا، ما في شيء أصلا غيره. فالسؤال ماذا كان قبلها سؤال غلط. ليش؟ لأن عندما تقول شنه كان يعني كان في زمن قبلها، بينما ما في قبلها زمن. الزمن وجد مع المكان، فقبل المكان ما كان في شنو؟ ما كان في زمن. ولهذا إينشتاين اعتبر الزمن بعدا رابعا، يعني هذه الطاقة أو هذه الكتلة تتشكل من أبعاد أربعة: طول، عرض، عمق، زمن. فالزمن لا يتحرر عن المكان، الزمن بعد متصل بالمكان. إذا ما في مكان ما في زمن، إذا ما في زمن ما في مكان. وحيث إنه قبل ولادة هذه الكتلة ما في مكان، إذن ما في زمن. ما إلى معنى تسأل ماذا كان قبل، ما في شيء قبلها لأنه لم يكن زمن. ولأجل ذلك يمكن أن يقال بأن هذه الطاقة عندما انفجرت فجرت لأكوان عديدة، ويمكن أن يقال بأن الكون له بدايات عديدة مو بداية واحدة. فإن الزمن كالمكان، كما أن الجسيم يمكن أن يكون في مكان واحد عدة أزمنة، يمكن أن يكون في زمان واحد في عدة أمكنة. النتيجة شنو؟ احنا خلصنا بشنو؟ خلصنا الآن، وصلنا للنتيجة. النتيجة ستيفن هوكينج هو اللي ربط النظرية، احنا ما نشغل بالنظرية كنظرية، هو اللي ربط النظرية بمسألة الخالق. هو الذي قال إذن لا حاجة إلى وجود خالق. خلاص، كيف ما في حاجة إلى وجود خالق؟ قل لك لأنه إذا عرفت القوانين المتحكمة في مسيرة الكون ما نحتاج أن نفترض وراء القوانين خالق، والقوانين قاعد تمشي. أضرب لك مثال، يقول لك في الزمن القديم كان الناس يشوفوا المطر بس ما يدروا شنو سبب المطر، يقولوا الله خلق المطر، هو له قانون، الشمس تسطع على الماء فيتبخر فيتحول سحابا، الرياح تثير هذا السحاب تريقه ماء ترجع الدورة مرة أخرى. هذا القانون هو الذي أوجد ظاهرة المطر، قانون طبيعي صارم لا يتخلف ولا يختلف. بعد ما تحتاج تقول وراه مفتاح اسمه الله، ما في حاجة، خلاص. في الزمن السابق كان الناس يعتقدون أن الكسوف والخسوف ظاهرتان غير طبيعيتين، إذن الله هو الذي يوجد الخسوف والكسوف. الآن بالعلم اكتشف لا، الخسوف يرجع إلى قانون، الكسوف يرجع إلى قانون، حتى الزلزال حتى البركان يرجع إلى قانون. إذن كلها ترجع لقوانين طبيعية صارمة لا تتخلف ولا تختلف. فما دام الكون منذ أن كان كتلة، منذ أن حدث الانفجار، هو يختزن قوانين طبيعية صارمة، إذن متى ما حصل القانون حصلت آثار القانون، ما نحتاج نفترض مفتاح وراء هذه القوانين نسميه شنو؟ الله أو الخالق عز وجل، ما نحتاج. فربط بين نظرية الانفجار وبين دعوى عدم الحاجة إلى شنو؟ وجود الخالق. هذا هو كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. المدرسة الوضعية والفلسفة، ما طرحه ستيفن هو نفس ما تطرحه المدرسة الوضعية. والمدرسة الوضعية حدثت من القرن التاسع عشر، وفي الربع الأول من القرن العشرين صدر بيان يسمى بيان فيينا. ثمانية من علماء الغرب اجتمعوا في فيينا، أصدروا بيانا سموه الفهم العلمي للعالم، وقرروا في هذا البيان أن العالم ما يحتاج إلى خالق، العالم تحكمه القوانين العلمية والطبيعية فلا يحتاج إلى فرضية الخالق. ستيفن هو من نفس المنطلق. هؤلاء يرتكزون، يعني احنا حتى نناقش النظرية نرجع إلى المنطلق والأصل، زين؟ يرتكزون على منطلق معين. شنو هذا المنطلق؟ هو كل قضية لا يمكن إثبات مضمونها إذن هي قضية لا معنى لها. القضية اللي تقدر تثبت مضمونها، تثبت أن مضمونها صحيح، هي قضية لها معنى. أما القضية التي لا يمكن إثبات مضمونها هذه قضية لا معنى لها. مثل شنو؟ يقول لك القضايا الفلسفية كلها لا معنى لها. ليش؟ لأن أنت ما تقدر تثبت مضمونها. مثلا الفلاسفة يقولون لكل جوهر وجود وراء أعراضه. يعني تجي إلى التفاحة، تفاحة جوهر إليها أعراض، لون وطعم ورائحة وكم معين، هذه كلها أعراض. وراء هذه الأعراض يوجد شنو؟ يوجد وجود، هو وجود الجوهر. يقول لك هذه القضية الفلسفية ما نقدر نثبتها إحنا، لا نقدر نثبتها بالتجربة، لا نقدر نثبتها بالمعطيات الحسية، إذن هذه القضية لا معنى لها. وكل القضايا الفلسفية لا معنى لها. من القضايا الفلسفية وجود الخالق عز وجل. يقول لك هذه القضية ما لها معنى. أن نقول للكون خالق، طيب لو ما قلنا للكون خالق ما بيمشي الكون؟ الكون بيمشي على كل حال، الكون في أنظمة تمشيه، الكون في قوانين تمشيه. إذن بالنتيجة فرضنا خالق ما فرضنا خالق، وجود الخالق قضية لا معنى لها، لأن مضمونها لا يمكن إثباته بالتجربة ولا بالمعطيات الحسية. هذه هي النقطة الجوهرية بين المدرسة الوضعية ومنها ستيفن وكارناب وأمثالهم وبين المدرسة الإسلامية. النقطة الجوهرية هنا، هل القضية الفلسفية خصوصا القضية الأولى الله خالق الكون، هل هذه القضية لا معنى لها؟ لا، القضية يمكن الإقامة الصدق عليها، يمكن إثبات صدقها. من هنا الفلاسفة المسلمون يناقشون، يقول لك الآن أنت تقول هذه قضية لا معنى لها، طيب نسأل ما هو الميزان في أن يكون للقضية معنى؟ هل الميزان أن تكون القضية قضية حسية وإلا ما يصير لها معنى؟ مثلا نقول المطر ينزل في الشتاء، هذه قضية ذات معطى حسي لذلك يمكن إثبات صدقها. هل أن القضية الصادقة هي القضية ذات المعطى الحسي فقط؟ وأي قضية معطاها غير حسي إذن هي قضية غير صادقة؟ هل هذا هو المقصود لدى المدرسة الوضعية؟ إذا كان هذا هو المقصود إذن لا يمكن إثبات لا الجاذبية ولا القوى الأربع. القوى الأربع اللي ذكرناها الجاذبية، النووية الضعيفة، النووية القوية، الكهرومغناطيسية، هذه القوى الأربع التي تحكم الكون كيف نثبتها؟ ما إليها معطى حسي، لا نرى معطى حسيا لها. إذن كيف تم إثباتها؟ هل يمكن إنكارها لأنه ليس لها معطى حسي، ليس لها مضمون حسي؟ لا يمكن. وإذا كان مقصود المدرسة الوضعية أن القضية التي ليس لها أثر حسي، افترض ما إليها معطى حسي، الجاذبية ما إليها معطى حسي، لكن لها شنو؟ أثر حسي. ترمي التفاحة إلى الأعلى تنزل على الأرض، هذا أثر حسي للجاذبية. فالجاذبية إنما اعتبرناها قضية صادقة لأنها وإن لم يكن لها مضمون حسي لكن لها أثر بالحس. إحنا نجي نطبق هذا، نقول هذا كلام صحيح. إذا قلنا القضية الصادقة، القضية التي لها معنى، هي القضية التي لها أثر حسي، هذا زين، هذا ينطبق على الله تبارك وتعالى. الله خالق الكون، هذه قضية لها آثار شنو؟ حسية. وإن لم يكن مضمونها حسيا لكن لها آثار حسية. كيف لها آثار حسية؟ نرجع إلى دليل حساب الاحتمالات. هنا نقابل المدرسة الوضعية ببرهان رياضي، ببرهان من الرياضيات، دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات يفترض أن وراء هذه الآثار الحسية قوة تسمى قوة حكيمة وهي الله عز وجل. كيف؟ الآن مثلا تجي إلى الأرض، احنا نعيش على الأرض، الأرض تعطينا الحياة، لولا الأرض ما عشنا. هل الحياة على الأرض وجدت صدفة، وجدت اعتباط، أم أن الحياة على الأرض تستند إلى عوامل؟ ما هي عوامل الحياة على الأرض؟ العامل الأول أن حجم الأرض بمقدار لا يزيد ولا ينقص، لو كان مقدارها أزيد لمنعتنا جاذبيتها من الحركة، لو كان مقدارها أقل لتبعثرت الأشياء في الهواء ولم يمكن رسوخها على الأرض. تيجي إلى الأرض، الأرض محاطة بغلاف جوي مقداره 800 كيلو متر، هذا الغلاف الجوي لو كان أقل لتعرضنا لخطر النيازك، لو كان أكثر لما أمكن للإنسان أن يتحرر من خارج هذا الإطار. زين، تيجي إلى الشمس، لا يمكن المعيشة على الأرض بدون شمس، بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، لو كانت المسافة أقل لاحترق كل شيء، لو كانت المسافة أكثر لتجمد كل شيء. هذا الغلاف الجوي الذي نعيش فيه في نسبة 21% أكسجين، 78% نيتروجين، هذه النسبة للأكسجين لو قلت لم يستطع أحد التنفس، لو كثرت لكانت كل المواد القابلة للاشتعال محترقة. هذه الأرض فيها كمية من الماء، هذه الأرض فيها كمية من التراب، لو زادت أو نقصت لأثرت على الحياة. من الذي أعطى هذه الشروط كلها؟ هذه النسب الدقيقة، نسبة الأكسجين كذا، نسبة البعد بين الشمس والأرض كذا، نسبة البعد بين الأرض والغلاف الجوي كذا، نسبة الماء كذا، نسبة التراب كذا، من الذي وهب هذه النسب الدقيقة؟ لولاها لماتت الحياة على الأرض. هل هذا حدث صدفة؟ هل اجتمعت هذه العوامل والشروط صدفة وأصبحت هكذا من دون سبب، من دون قوة حكيمة؟ هذا جهاز واحد وهو جهاز الأرض. تجي للإنسان، الإنسان في حد ذاته هو شنو؟ هو جهاز آخر. هذا الجسم أجهزة دقيقة تعمل فيه لمدة 70 سنة، 80 سنة بكل دقة. هل وجدت هذه الأجهزة في الجسم صدفة وبدون قوة حكيمة؟ نفس ستيفن يعبر عن القوانين، يسميها قوانين ذكية. القوانين ذكية لكن ما وراها قوة حكيمة. القوانين التي تحكم الجسم، القوانين التي تحكم الأرض، القوانين التي تحكم الشمس، القوانين التي تحكم النبات، تحكم مسيرة الوجود كله، كل ذرة في هذا الكون، كل ذرة هي عالم بوحدها. كل ذرة فيها من النيترونات والإلكترونات كل ذرة هي عالم، كل ذرة تحكمها قوانين ذكية. إذن عندما نلاحظ خارطة الكون كله ونرى أن في كل ذرة منه عالما مؤسسا على أجهزة دقيقة، يكون احتمال الصدفة واحتمال أن الانفجار حدث صدفة احتمال واحد بالمليار، واحتمال واحد بالمليار ليست له قيمة شنو؟ رياضية. خل أضرب لك مثال. الآن أنت عندك 10 أوراق، خذ 10 أوراق واكتب على كل ورقة عدد 1، 2، 3 إلى أن توصل إلى 10. اخلط الأوراق خليها بجيبك، 10 أوراق مكتوب عليها 10 أعداد إلى 10، وبعدين ضع يدك في جيبك طلع. احتمال أنك تضع يدك على الورقة المكتوب عليها 1 احتمال كم؟ 1 بالعشرة. احتمال أن تضع يدك مرة ثانية على الورقة المكتوب عليها 2 احتمال شنو؟ 1%. احتمال أن تضع يدك ثالثا على الورقة المكتوب عليها 3 1 بالألف. احتمال أن تضع يدك على الورقة المكتوب عليها 4 1 من 10,000. إذن احتمال أن تضع يدك على الورقة المكتوب عليها 10 بعد الأوراق كلها رايح يكون 1 إلى 10 مليون، واحتمال 1 من 10 مليون في الرياضيات احتمال شنو؟ لا قيمة له. إذن على مستوى دليل حساب الاحتمالات حصول الصدفة احتمال لا قيمة له في الرياضيات. صدفة وصرت على 1، صدفة وصرت على 2، صدفة وصرت على 3 إلى 10. احتمال الصدفة في كل وضع يد احتمال لا قيمة له في علم الرياضيات. إذن احتمال أن هذه الأجهزة الدقيقة والقوانين الذكية التي تدير الكون كله حدثت صدفة عبر انفجار ليس إلا احتمال شنو؟ احتمال لا قيمة له رياضيا، لأن كل جهاز من أجهزة الكون يعطي احتمال وجود قوة حكيمة وكلما ضربت هذا الاحتمال فيما هو أعلى منه سوف تتراكم الاحتمالات، أي احتمال وجود القوة الحكيمة، إلى أن تصل إلى حد اليقين الرياضي. فإذا قضية الله خالق لها آثار حسية ويمكن إثبات صدقها بدليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من كلامنا. صلوا على محمد وآل محمد. عندما نجي إلى الإنتاج، لاحظوا يا إخوان، المدرسة الوضعية والتي انطلق منها ستيفن والتي تؤمن بأن القضية هي ما كانت تجريبية وما كانت حسية وإلا فلا، نحن في المقابل الفلسفة الإسلامية تقول أصلا مستحيل أي تجربة، تمو تقول إحنا نثبت بالتجربة، أنت تقول جميع القوانين الذكية أثبتنا صحتها بماذا؟ بالتجربة. طيب إحنا جايين نثبت لك الآن لا يمكن للتجربة أن تثبت ولا قانون واحد، لا يمكن للتجربة أن تثبت أي قانون ما لم تستند إلى مبادئ فلسفية. يعني أنت ما منك شارع عن الفلسفة، ما تقدر تتحرر من الفلسفة أبدا. هذا الكون يقوم على القوانين الذكية، ممتاز. هذه القوانين الذكية كيف اكتشفناها؟ بالتجربة. التجربة لا يمكن أن تثبت هذه القوانين الذكية إلا بمبادئ فلسفية. كيف؟ المبادئ الفلسفية أربعة: علية، حتمية، سنخية، وحاجة ذاتية. خل أضرب لك مثال. إحنا الآن عندنا قانون: كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي. قانون ذكي هذا، فاهم؟ زين، هذا القانون الذكي من وين اكتشفناه؟ من التجربة. التجربة أقمناها على كم ماء؟ أقمناها مثلا على 1000 ماء أو 1,000,000 ماء. طيب إذا التجربة أقمناها على 1,000,000 ماء، كيف وصلنا إلى قضية شنو؟ كلية. قلنا كل ماء، يعني من يوم الله خلق الماء إلى يوم ينتهي الماء، كل ماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. إحنا ما أقمنا التجربة على كل ماء، إحنا أقمنا التجربة على كم؟ 1,000,000 ماء. كيف عممناها؟ أنت ما تقدر. نتحدى أي واحد من المدرسة الوضعية اللي يقول لك الكون قائم على القوانين. طيب الكون قائم على القوانين، قلت أنا القوانين، الكون قائم على القوانين، والقوانين مصدرها التجربة، التجربة لا تنتج هذه القوانين. نحن نتحداك أن تثبت القانون بدون مبادئ فلسفية. أنت أقمت التجربة على 1,000,000 ماء، لكن أنت ما جاي تقول 1,000,000 ماء، جاي تقول كل ماء. كيف وصلت إلى الكلية؟ وصلت إلى الكلية عبر القوانين الفلسفية. شنو القوانين الفلسفية؟ قانون الأول: لكل مسبب سبب. ديفيد هيوم يقول لا، أنا ما أؤمن بالسببية، أنا أؤمن لكل أثر مؤثر. هذا غيرنا العبارة بس، يعني شنو الفرق بين لكل مسبب سبب لكل أثر مؤثر؟ معنى واحد، يعني لا يمكن ولادة شيء من لا شيء، هذا معنى قانون السببية. إذن الغليان لازم إلى السبب، من وين إجا؟ سببه وصول درجة الحرارة 100، فأنت لازم تؤمن بقانون السببية حتى تقول كلما بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي. هذا القانون الأول. القانون الثاني الحتمية. لو كان هذا القانون مو حتمي، يعني أحيانا أصيب وأحيانا يخطئ، عشوائية صدفة، ما تقدر تصدر قانون كلي. إذن لازم تؤمن بأن العلية، علية شنو؟ حتمية، لا تتخلف ولا تختلف. كلما بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، حتمية بين العلة وبين المعلول. هذا مبدأ ثاني فلسفي أنت تؤمن به حتى توصل للنتيجة. المبدأ الثالث التناسب. لكل معلول، عبروا عنا في الفلسفة بقاعدة السنخية، لكل معلول علة من سنخه. مثلا نسألك، التفاحة هذه يمكن تطلع من نعجة؟ نعجة تولد تفاحة يصير؟ أو لا، جحة بطيخة تولد نعجة يصير؟ يصير. إنسان يطلع من نعجة يصير؟ ما يصير. لكل معلول علة من سنخه، علة تناسبه. لولا أنك آمنت، ستيفن أو غيره، لولا أنك آمنت بهذا القانون لكل معلول علة من سنخه ما تقدر تنتج. ليش؟ لأن يقدر واحد يقول لك غليان الماء يمكن أن يصدر من حركة الرياح، كيف تنفيه؟ غليان الماء يمكن أن يصدر من حركة المكائن الكهربائية، كيف تنفيه؟ إنما تنفيه بقاعدة السنخية، تقول لا، الغليان تسانخه الحرارة ما تسانخه الحركة. بما أن الغليان من سنخ الحرارة لذلك قلنا الغليان معلول للحرارة إذا بلغت 100، لأن بينهما تسانخ وتناسب. فكل معلول له علة تناسبه، لأنه يصدر كل شيء من كل شيء. إذا توصلنا إلى أن المدرسة الوضعية لا يمكن لها أن تثبت قانون واحد من دون أن تستند إلى مبادئ فلسفية، علية، حتمية، سنخية، ما يمكن. إذن احتجتم إلى الفلسفة الإسلامية، احتجتم إلى المبادئ العقلية التي تقرها الفلسفة الإسلامية. والقانون الرابع أن حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية. شنو معنى حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية؟ خل أضرب لك مثال. هذا الكهرباء، هذا الضوء، الضوء إلى علة، ما هي علته؟ القوة الكهرومغناطيسية، علة هذا الضوء. زين، هل يمكن أن ينفصل هذا الضوء عن علته لحظة واحدة؟ يمكن، ولا ثانية، ولا خلينا نقول شنو، في شيء أقل من ثانية؟ يلا قول 41 ما أدري مرتفع على قوة 500 من حسب المقاييس الفيزيائية، يمكن أن يحصل؟ أبدا، ولا حتى ما نسميه بلحظة. لو انفصل هذا الضوء عن القوة الكهرومغناطيسية لحظة واحدة انطفى، انتفى. إذن المعلول يحتاج إلى العلة شنو؟ في كل لحظة. يعني علاقة العلة بالمعلول علاقة الفيض والمدد، مدد متواصل، فيض متواصل. ضوء الشمس لو انفصل عن الشمس لحظة انتهى. إذن علاقة ضوء الشمس بالشمس علاقة الفيض، علاقة المدد. هذه معنى أن حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية. زين، بعد أن عرفنا هالقوانين، إن شاء الله عرفناها، إن شاء الله. نجي الآن نطبق على النظرية فرضية الانفجار العظيم، نرجع نطبق هذه القوانين على هذه النظرية. بسم الله، نطرح هنا عدة أسئلة على نظرية أو فرضية الانفجار العظيم. سؤال الأول، الكتلة أو الطاقة التي منها حصل الانفجار، هذه الطاقة كما ذكر الفيزيائيون كائن كمي ذري. هذا الكائن الكمي الذري أوجد نفسه أو أوجده شيء آخر؟ سؤال وجيه لو لا، حتى لو قال لك الفيزيائيون لا، هذه حالة صفر. حالة صفر في المعادلة الفيزيائية لا تلغي وجود الجسم، حالة الصفر ما تلغي بحسب المعادلة الفيزيائية. حالة الصفر يعني مبدأ. شلون؟ يعني مثلا الآن شوف، عندما يقيسوا الارتفاع يقولوا يرتفع عن سطح البحر شنو؟ كذا متر، يعتبروا سطح البحر مبدأ للمسافة، وهذا المبدأ يعبر عنه شنو؟ بالصفر. هو مو صفر، إنما ما كان مبدأ لشيء يعبر عنه شنو؟ بالصفر. ولا هذا لا يعني أنه صفر يعني لا وجود له، لا هو موجود، لكن إذا اعتبر مقياس لوحدة معينة اعتبر هذا المقياس شنو؟ صفرا. في الفيزياء عندما يقولون إذا تعاكست القوة الموجبة مع القوة السالبة، يعني نفترض الآن جزيئان متساويان شنو؟ في المقدار، متخالفان في الشحنة، متعاكسان في الشحنة، إذا تعادلا صار شنو؟ صار صفر. يعني شنو صار صفر؟ يعني الوجود راح؟ لا، معنى الصفر في المعادلة الفيزيائية ليس إلغاء الوجود، وإنما معنى الصفر أن هذا مبدأ لشيء آخر. إذن بالنتيجة هذه الكتلة التي منها انفجر الكون وإن افترضناها صفر، لأنها صفر بحسب المعادلة الفيزيائية، لكنها في الواقع شنو؟ وجود. فهذا الوجود إما أوجد نفسه ولا يعقل أن يوجد الشيء نفسه، وإما أوجده غيره، إذن احتجنا إلى سبب أوجد هذه الكتلة. وإذا لم تؤمنوا بمبدأ السببية تقولوا لا، صدفة صارت. إذا صدفة صارت، إذن كل القوانين الذكية أيضا شنو؟ صدفة صارت. صدفة صار الغليان من الماء، صدفة صارت التفاحة من الشجرة، دحينة لا يمكن. إذن بالنتيجة هذه الكتلة لا يمكن أن يقال حدثت صدفة، بل لها سبب، إما أن توجد نفسها أو يوجدها غيرها، حيث لا يمكن أن توجد نفسها إذن هي حادث ولكل حادث سبب. أما لو واحد يجي يقول لنا طيب الله شلون؟ الله نفس الشيء، إما أوجد نفسه أو أوجده شيء، نقول له هذا السؤال في الله خطأ. ليش؟ لأن الله ليس حادث، هذا الحادث هو الذي يسأل، إما أوجد نفسه أو أوجده شيء. وأما القديم فهو عين الوجود وليس شيئا له الوجود. الله مو شيء يوجد، الله هو الوجود نفسه. ما كان محض الوجود فلا معنى لأن يسأل من أوجده. يجي واحد يقول لك من أوجد الوجود؟ طيب هو وجود، شيء من أوجده معه؟ كيف يعني من أوجده؟ هو وجود، هذا معناه. لو أوجد الوجود شيء لكان للوجود وجود، وللوجود وجود، وللوجود وجود، فيلزم شنو؟ تا تسلسل. الوجود نفسه لا يوجده شيء، الأشياء توجد بالوجود، وأما الوجود فوجوده ذاتي له. زين، نجي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: في نظرية الانفجار العظيم بحسب ما قرره فينمن، قال يمكن أن تولد الطاقة من لا شيء، وإحنا عندنا مختبرات، يعني تجارب مختبرية أثبتت إمكان وجود الطاقة شنو؟ من لا شيء. هنا أنت لازم تصير دقيق، هل وجدت الطاقة بدون أي عامل خارجي أو لا؟ وجدت بعامل لكن وجدت في الفراغ. فرق بين عبارتين، لاحظوا معي وركز دقيقا لا تصير مغالطات. المختبرات أو التجارب المختبرية إذا صحت أثبتت أن الطاقة يمكن أن تحدث من فراغ، صح، لكن حدوثها في الفراغ حدث بدون تدخل أي عامل خارجي، هذا لم يحصل. ولذلك هم في التجارب المختبرية ماذا قالوا؟ قالوا نفترض فراغ تعرض لمجال ذري، يعني تعرض إلى عامل خارجي، نفترض فراغ تعرض لمجال ذري ذو قوة معينة، بواسطتها حدث في هذا الفراغ طاقة، إذن لولا المجال الذري لما حدث. يمكن أن تحدث الطاقة من فراغ، لكن لا يمكن أن تحدث بدون أي عامل، من دون تدخل أي عامل، هذا غير ممكن. هذا القول به إنكار لقانون شنو؟ السببية. نرجع نفس الشيء، إما أن تؤمنوا بقانون السببية فهو في كل شيء، أو لا تؤمنوا به ففي كل شيء. إيش معنى في القوانين تقولوا لا أكو سببية، وأما إذا وصلتم إلى هذه النقطة تقولوا لا هذا ممكن. لا يمكن حدوث الطاقة في فراغ بدون عامل خارجي، غير ممكن، هذا رفض لقانون السببية. وإذا رفضنا قانون السببية رجعنا إلى الوراء وأنكرنا القوانين الذكية كلها، لأن إنتاجها مبني على قانون السببية. ثم تجي إلى السؤال الثالث، بعد عندي هذا السؤال وأنهي الموضوع. تجي إلى السؤال الثالث أنه يقول لك طيب إذا كان الكون، كله أقول هذا، إذا كان الكون يسير وفق أنظمة ذكية دقيقة، إذن لا يحتاج إلى فرضية الخالق، من يحتاج إلى مفتاح؟ تقول له شنو الملازمة؟ طيب الكون يسير وفق أنظمة دقيقة، كلام صحيح، لكن هذا لا يعني الاستغناء، شنو؟ لا يعني الاستغناء عن الخالق، لأن السؤال من الذي أودع القوانين الذكية الدقيقة في ذرات الكون وطاقاته؟ من الذي أودعها؟ كيف وجدت؟ يعني الآن أضرب لك مثال، هذه البذرة، بذرة التفاحة، تأخذها تخليها في التربة، هذه البذرة تصير شجرة، كيف صارت شجرة؟ بقوانين، صح. هذه البذرة تحمل قوانين ذكية أوجبت أن تتحول البذرة إلى شجرة، لكن من الذي أودع في بذرة التفاحة هذه قوانين الذكية؟ النطفة، الآن الإنسان نطفة لو لا، كيف النطفة صارت إنسان؟ عبر قوانين، صحيح، لكن النطفة إنما تحولت إلى إنسان لأنها أودع فيها شرارة الحياة، فمن الذي أودع فيها شرارة الحياة؟ من الذي أودع فيها القوانين الذكية التي تحولها إلى إنسان؟ فوجود القوانين الذكية التي تحكم الكون لا يعني شنو؟ الاستغناء عن الخالق، لأن هذه القوانين الذكية تحتاج إلى بذرة ومنطلق، وذلك المنطلق يحتاج إلى من يفيضه ومن يعطيه. والنقطة الأخيرة، كما ذكرنا في القوانين الأربعة للعلية، قلنا القانون الرابع من قوانين العلية أن حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية، لا ينفك المعلول عن العلة أي لحظة. إذن هذا الكون كله لا ينفك عن سببه شنو؟ لحظة واحدة. علاقة الخالق بهذا الكون علاقة الفيض والمدد والعطاء في كل آن في كل آن في كل آن. لأن الله أوجد الكون وقال خلاص أنا وجدت الكون والآن باخذ تقاعد، والكون يمشي لا وحده يمشي لا وحده. لأن قلنا حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية، يعني لا ينفك المعلول عن علته والمسبب عن سبب لحظة واحدة، ما في مسألة تقاعد. يظل الكون في كل لحظة وفي كل آن مرهونا بالفيض بالمدد الإلهي، غير ممكن. وإلا نجي ننكر كل شيء إحنا. إذا آمنتم بأن الكون لا يحتاج إلى الفيض، إذن هذا الضوء ما يحتاج إلى فيض القوة الكهربائية، هذه النار لا تحتاج إلى الغاز، هذه النار تولدت من الغاز، توجد أولا وبعدين تستغني عن الغاز، ممكن؟ لا يمكن. هذا المنطق منطق غير عقلي. حاجة المسبب للسبب حاجة ذاتية سارية لا تنفك لحظة واحدة، فالكون كله لا ينفك عن المعطي والخالق والمفيض لحظة واحدة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم ما تزرعون؟ وهكذا كل هذه تأكيد على أن حاجة المخلوق إلى الخالق حاجة ذاتية. ولذلك إيمان الإنسان بأنه مرتبط بخالقه ارتباطا ذاتيا لا ينفك عنه لحظة، يجعله دائم التوكل والارتباط بخالقه. إيمان الإنسان بأن هناك قوة حكيمة تمده بالفيض، تمده بالعطاء، تمده بالنشاط، يجعله متعلق القلب دائما بتلك القوة الحكيمة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يؤمن بأنه في كل لحظة يحتاج إلى الفيض الإلهي، يحتاج إلى المدد الإلهي. ومن هنا قال الله تعالى ألا إن أولياء الله شنو؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم دائما مطمئنون مهما عرضت عليهم النوائب والمصائب، فهم في حالة اطمئنان لأنهم في حالة إيمان أنهم تحت الفيض الإلهي وتحت الرعاية الإلهية وتحت المدد الإلهي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولأجل ذلك ترى أئمتنا أئمة الهدى مهما عرضت النوائب عليهم فهم في حال اطمئنان، في حال رضا، في حال ابتهاج، لأنهم يؤمنون أنهم تحت الرعاية الإلهية وتحت المدد الإلهي في كل لحظة. الحسين بن علي كما قال حميد بن مسلم كان كلما ازدحم القوم عليه تهلل وجهه فرحا مطمئن. منذ أول يوم قال رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، مطمئن. وسرى هذا الإطمئنان إلى أولاده إلى ذريته وهو في الطريق، غفى غفوة ثم وعى وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال ولده علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ طعن الرماح ضرب السيوف لا يعيقنا يا أبتاه. ومشى الحسين جزاك الله خيرا من ولد عن والده، ومشى الحسين وإذا بالحر بن يزيد الرياحي زهاء الفارس وقف أمام الحسين وجها لوجه. قال الحسين والله لا أتبعك. قال الحر والله لا أدعك حتى أوردك على الأمير عبيد الله فيحكم فيك بحكمه. قال له الحسين ثكلتك أمك يا حر، ماذا تريد؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله. هذه الكلمة حولت الحر من إنسان معادي إلى إنسان موالي. قال له إذن خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك المدينة حتى يكون عذرا لي أمام الأمير. قال الحسين من يدل الطريق؟ قال الطرماح أنا أدل الطريق. أخذ بناقة الحسين عليه السلام وصار يمشي أمامه وهو يهلل يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري آل رسول الله آل الفخر. وكأنه يقول يا زينب الطهر وبنت الطهر ألست عدي لسياط زجري. بينما الحسين يمشي وإذا به وقف فرسه التفت لأصحابه قال ائتوني بفرس آخر ثان وثالث، وظل واقفا في تلك البقعة. التفت إليهم قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الغاضريات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا. يا زينب اسمعي، ها هنا ها هنا يصعد الشبر على صدري، ويضع سيفه في نحري كأنها سمعت فنادت وضيعتا بعدك يا أبا عبد الله. نزل الحسين طن بخيامه، خرجت زينب من خيمتها فرأت الجيوش والعساكر قد أحاطت بهم، أقبلت إلى أخيها أبي الفضل العباس قالت: أخي قم وانظر، لقد أحاط بنا القوم واسود الأفق في وجوهنا. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حامي الضعي شور لوالينا، يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الله. قالها: أنا ما أقدر أتقدى يا لأخوي حسين بالشور، والأرض هذه كربلاء والشهر عاش فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور، اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجي، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب للسيوف، بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم أبوه. معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء والكرب حيث أقاموا. يا الله، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا.